علوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درس جديد، وهو شرح كتاب الزكاة من كتاب متن الغاية والتقريب، وهذا درسنا هو 22 كتاب الزكاة. وقد أخرنا هذا الكتاب بعد كتاب الحج، لأن كتاب الحج وافق أيام ذي الحجة وأيام الحج فقدمناه عليه، والآن نعود لنكمل هذا الكتاب. الشيخ محمد إذا موجود اقرأ، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. تجب الزكاة في 5 أشياء، وهي المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة. فأما المواشي فتجب الزكاة في 3 أجناس منها، وهي الإبل والبقر والغنم. وشرائط وجوبها 6 أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول والسوم. وأما الأثمان فشيئان: الذهب والفضة. وشرائط وجوب الزكاة فيها 5 أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول. وأما الزروع فتجب الزكاة فيها ب3 شرائط: أن يكون مما يزرعه الآدميون، وأن يكون قوتا مدخرا، وأن يكون نصابا، وهو 5 أوسق لا قشرة عليها. وأما الثمار فتجب الزكاة في 2 منها: ثمرة النخل وثمرة الكرم. وشرائط وجوب الزكاة فيها 4 أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب. وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. أحسن الله. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الزكاة. والزكاة إخواني في اللغة النماء. الزكاة في اللغة تأتي بمعنى النماء، يعني الزيادة والكثرة، وتأتي أيضا بمعنى الطهر. فالزكاة نماء للمال وطهرة له. والزكاة هي ركن الإسلام 3، وقد أجمعت الأمة على فرضية الزكاة وأنها أحد أركان الإسلام، فقد دل على ذلك الكتاب القرآن والسنة وإجماع الأمة، بل أن الزكاة قرنت مع الصلاة في 80 موضعا من القرآن صريحا، إما صراحة أو كناية. ما يحتاج مبردة، ما يحتاج. فهي ركن من أركان الإسلام، أما تاركها فمنع الزكاة أو ترك الزكاة يكون على 2 حالة: أما من جحد الزكاة وهو عالم بحكمها فهو كافر بإجماع الأمة، أما من كان حديث عهد بإسلام أو كان في بلد لم يظهر فيه الإسلام فهو لا يكفر ابتداء إلا بعد أن يعلم أنها ركن من أركان الإسلام، فمن جحدها فقد كفر. وأما من منعها فمانعو الزكاة على قسمين: مانعو الزكاة على قسمين، فرد أو أفراد، فهؤلاء تؤخذ منهم الزكاة عنوة. وهل يؤخذ منهم شيء غير الزكاة؟ القول القديم للإمام الشافعي رضي الله عنه أن من منع الزكاة غير جاحد أخذت منه وأخذ شطر ماله تعزيرا، وهذا القول القديم. لكن القول الجديد الذي عليه عامة علمائنا أن الزكاة إذا منعها أخذت منه يعني بالقوة جبرا وأجزأ ذلك عنه ولا يؤخذ منه شيء آخر، هذا إذا كان فرد أو أفراد. أما إذا كانوا أي مانعي الزكاة جماعة لهم شوكة ولهم منع ولهم يعني ما يمتنعون به، فهؤلاء يجب على الإمام قتالهم إن كان قادرا على ذلك، كما فعل صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه لما قاتل مانعي الزكاة، لما قاتل مانعي الزكاة. قال المؤلف رحمه الله: تجب الزكاة في خمسة أشياء، وهي المواشي، ولو عبر بالنعم لكان أولى، لكن يعني كأنما عبر بالعام وأراد به الخاص، فالمواشي أعم، المواشي أعم من النعم، ويأتي تفصيلها إن شاء الله. والأثمان، الأثمان هي الأشياء التي جعلت مقياس وقيمة للعروض للمثمنات، عندنا ثمن ومثمن، الثمن وهو ما له قيمة في ذاته، الثمن ما له قيمة في ذاته أو جعل ثمنا كالذهب والفضة، والمثمنات هي العروض يعني الأشياء التي يحتاجها الناس، فعندنا أثمان ومثمنات، فالثمن الذهب مثلا، والمثمن بقية السلع كالأطعمة أو المواشي وغيرها. قال والأثمان، ثم قال والزروع، والزروع معروفة ويأتي تفصيلها أيضا. قال والثمار، والثمار هنا ليس على إطلاقها وإنما نوع من الثمار. قال وعروض التجارة، وهي الأشياء التي أعدت للتجارة وأعدت للبيع. وعروض التجارة جماهير علماء الأمة، بل نقل غير واحد الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وإنما خالف في ذلك الظاهرية وبعض العلماء. ثم قال رحمه الله، والآن بدأ بالتفصيل، انتقل من الإجمال إلى التفصيل. قال فأما المواشي فتجب فيها الزكاة في ثلاثة أجناس منها، وهي الإبل، والمراد بها نوعي الإبل ما له سنام أو البخت التي لها سنامان، والبقر أيضا بنوعيه، البقر المعروف والجاموس أيضا يدخل فيه، والغنم ويشمل الضأن والمعز، لأنه كلمة غنم في عرف الشرعي تشمل الضأن الذي نسميه نحن الغنم ويشمل المعز، فثلاثة أجناس، قال الإبل والبقر والغنم. نلاحظ هنا أنه استثنى الخيل مثلا واستثنى بقية المواشي، فإنها لا زكاة فيها، فإنها لا زكاة فيها. ثم بدأ يبين شروط الزكاة التي تجب في المواشي. قال وشرائط وجوبها ستة أشياء: الإسلام، المراد إسلام صاحب المال الملك يعني المتملك لها، الإسلام، فإن الزكاة لا تقبل من كافر. وهل تجب؟ سبق ذكر ذلك، الصحيح أن الزكاة تجب على الكافر لكن لا تصح منه إلا بالإسلام، هي وإن وجبت لكن لا تصح منه إلا بالإسلام، كما قال الله عز وجل، قال ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وهنا المراد بالمسكين الإطعام هو الزكاة، فالإسلام شرط. قال والحرية، الحرية ضد العبودية، لأن المملوك، والآن يعني نظام العبودية غير موجود لكن نذكره من باب البيان، العبد لا يملك لأنه مملوك لسيده، فكل مال يحصل عليه العبد لا يكون ملكا له، ومن شروط الزكاة كما يأتينا الملك التام، والعبد لا يملك، والعبد لا يملك حتى ولو كان نصف عبد، وهو ما يعرف بالمكاتب، الصحيح أنه أيضا لا يعد مالكا بل ملكه غير مستقر. إذن الحرية. الثالث الملك التام، الملك التام بمعنى أن المال الذي يكون تحت يديه يكون ملكه عليه تاما، يعني ليس دينا لأحد، ليس دينا لأحد ولا رهن عنده لشخص آخر، فلا بد أن يكون يعني هذا المال ملكه تام للإنسان حتى تجب عليه الزكاة. ثم قال والنصاب. النصاب هو الحد الذي جعله الشرع ليبدأ حساب الزكاة، إما حساب الحول أو الذي تجب فيه الزكاة، فالنصاب هو الحد. وذكرنا لكم إخواني عندما ذكرنا مسألة شروط الصلاة، شرط وجوب وشرط صحة، النصاب شرط وجوب، شرط وجوب، وهو يعادل السبب، بمعنى أن الإنسان إذا ملك النصاب فقد جاء السبب الذي به تجب عليه الزكاة، فالنصاب هو الحد الذي به يبدأ حساب الحول. أما الحول فهو السنة، الحول هو العام أو السنة الهجرية، وإنما نؤكد على كلمة هجرية لأن السنة الهجرية تنقص عن السنة الميلادية بعشرة أيام أو أحد عشر يوما، بعشرة أيام أو أحد عشر يوما، لذلك لابد أن نراعي هذا الفرق، خاصة إذا كان الإنسان يعني عليه زكاة لمدة طويلة فاتته ربما ويريد أن يزكي. وهنا أنبه على كلمة الحول، هناك بعض الناس يقول أن الحول تسعة أشهر، وهذا تخريف أكرمكم الله، ليس هناك قول في الأمة لا عند المتقدمين ولا عند المتأخرين إلا بعض المتفلسفين يقول أن السنة تسعة أشهر أو السنة عشرة أشهر. الحول سنة كاملة، سنة هجرية كاملة، وهي يعني 354 يوم كما هو معروف. وبالكلام عن الحول، الحول هو يعني عندما يبلغ النصاب، اليوم مثلا اليوم بلغ النصاب، الحول معناه أن نحسب سنة كاملة، سنة كاملة والحول عندنا موجود لم ينقص، فإذا بلغ النصاب اليوم واستمر إلى سنة كاملة وهي سنة هجرية والحول لم ينقص، هنا في مثل هذا اليوم من السنة القادمة وجبت الزكاة. وإذا وجبت الزكاة ودخل وقتها يحرم على الإنسان أن يؤخر زكاة ماله إلا من عذر، وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس من أهل الزكاة، يعني تبلغ عنده الزكاة يحول الحول واليوم وجب عليه إخراج الزكاة، يؤخرها لغير سبب شهر أو شهرين أو ثلاثة، وهذا خطأ في غاية الخطورة، لأن الحول إذا تم فإن مال الزكاة في الحقيقة خرج من ملك المزكي إلى ملك الأصناف المستحقة للزكاة، فليس له أن يؤخر حق غيره بل لا بد أن يبادر. هذا من جهة. من جهة أخرى، لو أنه أخر إخراج الزكاة ثم من غير عذر ثم تلفت في ملكه لم تسقط الزكاة ووجب أن يؤديها حتى لو كان مفلسا، حتى لو كان مفلسا يعني تبقى في ذمته. أما لو أنه أخرها لعذر، إما لعدم وجود المال، مثل أحيانا الإنسان لا تكون عنده سيولة وجبت عليه الزكاة لكن ما تكون سيولة تحت يده مال، أو أن ماله في تجارة لم يصل بعد، ويعني المهم، أو أنه ينتظر مسكينا ليعطيه وهو أحق من غيره، في هذه الحالة لا بأس من التأخير إذا كان لوقت ليس بالوقت الطويل. وبالمقابل نقول يعني كما أنه لا يجوز تأخير الزكاة إذا وجبت، أيضا يجوز تقديمها، لكن يجوز تقديمها قبل الوقت، لحاجة، يجوز تقديمها قبل الوقت لحاجة. بل أجاز العلماء تقديم الزكاة إلى سنتين، يعني أن تقدم زكاة سنتين أيضا للحاجة، وإن كان يعني هو هذا لا يجب، بل إنما يجوز للحاجة. الشرط السادس قال السوم. السوم معناه الرعي المباح، يعني مما لا يخفى أخواني أن المواشي أو النعم منها ما هو معلوف ومنها ما هو سائم، والمراد بالسوم الرعي في الكلأ المباح، يعني تسرح على رؤوس الجبال في الأماكن المباحة، هذا يسمى سوم. أما إذا كانت معلوفة في البيت أو أصلا يعني كانت سائمة لكنها سائمة في شيء يشترى، يعني الآن مثلا كثير من المزارعين يحتاج أن يشتري، عفوا من أصحاب المواشي يحتاج أن يشتري الأرض يعني بعد حصادها أو قبل حصادها من المزارعين، يعني نسميه احنا الضمان، يتضمن، وهي أجرة في الحقيقة، إجارة. فهذا لا، هذه لا تعد سائمة، إنما السائمة التي ترعى في الكلأ المباح، والمعتبر في ذلك أكثر العام. إذا سامت أكثر العام يعني أكثر من 6 أشهر وجبت فيها الزكاة، وإن كان أقل من ذلك والأكثر هو أنها تعيش معلوفة لا تجب فيها الزكاة إلا إذا شاء صاحب المال أن يزكي وهو في ذلك محسن. ثم قال وأما الأثمان فشيئان. الأثمان قلنا ما جعله الشرع ثمنا لغيره، وتعارف الناس من القديم أن الأثمان إنما هي في الذهب والفضة. الذهب وهو يعني يعرف الدينار، إذا أطلق الدينار فالمراد من ذهب، وإذا أطلقت الفضة وإذا أطلق الدرهم فيراد به الفضة. فعندنا الذهب ومنه الدينار قديما، الفضة ومنها الورق. الورق. وهنا قبل أن ندخل إلى الشروط نقول قال المؤلف الأثمان. طيب ما حكم العملة الورقية أو العملة المعدنية التي الآن هي متداولة بين الناس وهي ليست أثمانا؟ هذه العملة طبعا ليست جديدة، قديمة، يعني للشافعي رحمه الله وغيره له فيها كلام. فعندنا هذه يعني تكون من النحاس أو ربما من الألمنيوم أو غيرها، يعني من المعادن أو من الورق. هذه إما أن تكون عروضا، يعني هي صح تبادل بها المواد لكن على أنها عروض، كالذي يبادل شاتا ببقرة، هذا يسمى يعني تبادل، يعني معاوضة، يعني تبديل. فإذا كانت هذه الأموال عبارة عن عروض فهذه لا تجب فيها الزكاة ولا يقع فيها الربا، ولا يقع فيها الربا إذا كانت كالعروض. لكن الصحيح والذي تعارف عليه الناس من زمن بعيد أن هذه الأشياء أصبحت أثمان، أي أنها تثمن بها الأشياء، لأن أصلها نابع من الذهب والفضة، أصلها نابع من الذهب والفضة. وكانت الدول يعني لا تصنع عملة معدنية أو ورقية حتى تضع مقابلها ذهبا أو فضة، وكذلك أيضا تحصل على ثمنيتها من ثقة الدولة، ثقة الدولة بها، يعني الدولة تقول أن هذه العملة، هذه الورقة عندي تعادل 10,000 دينار أو عندي تعادل 25,000. إذن هذه العملة الجديدة إنما تحولت من عروض. لذلك لعلكم تقرؤون أن الفلوس ليس فيها زكاة وليس فيها ربا، هذا عندما كانت عروضا يعني حالها حال غيرها تباع وتشترى، لكن لما أصبحت العروض هذه أثمان فخرجت من العروض، أصبحت أثمانا تقيم بها الأشياء فتجب فيها الزكاة قياسا على الذهب والفضة، وكذلك تقع فيها الربا. أما على ماذا نقيس هذه؟ نقيسها على الذهب أم على الفضة؟ خلاف بين العلماء. منهم من قال نقيس على الذهب على اعتبار أنه يعني تقريبا نصابه يقارب نصاب بقية واجبات الزكاة، ومنهم من قال نقيس على الفضة من باب مصلحة الفقير. وطبعا والفرق بينهما كبير، يعني الآن زكاة الذهب ربما يعني إذا قارنا بالفلوس تقريبا 6 ملايين أو أكثر، 6 ملايين ونصف حتى بالدينار العراقي حتى تجب فيها الزكاة، لكن لو قسنا على الفضة ربما 2 مليون تجب عليها الزكاة. وإنما إخواني إنما المعتبر في الذهب والفضة هو ما كان خالصا، أما المزور يسمى ذهب أو مزور يسمى فضة أو الشوائب التي تكون في الذهب والفضة هذه لا تدخل في مقاييس الزكاة كما سيأتينا إن شاء الله يعني تفصيله أكثر. قال وأما الأثمان فشيئان الذهب والفضة، قلنا ونضيف معهما الفلوس والعملة الورقية الدولار والدينار والريال وغيرها. وشرائط وجوبها وجوب الزكاة فيها 5 أشياء: الإسلام سبق، والحرية أيضا سبقت، والملك التام أيضا سبق بيانه، والنصاب والحول. تفصيل هذا كله يأتينا إن شاء الله. قال وأما الزروع، وأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط الزروع. الشرط الأول أن يكون مما يزرعه الآدميون، يعني الإنسان هو الذي يزرعه ويعتني به. أما إذا كان مستنبتا يعني نبت من ذاته، نبت من ذاته فلا زكاة فيه، نبت من ذاته فلا زكاة فيه. كما يحصل أن يعني هناك بعض النباتات تنبت من ذاتها وربما يستفيد منها الناس، فهذه وإن كانت ربما مما يأكله الآدميون لكن ليست مما استنبته الآدميون. إذن الشرط الأول أن يكون مما يزرعه الآدميون. الشرط الثاني أن يكون قوتا مدخرا، أن يكون قوتا مدخرا. ما معنى القوت؟ القوت أنه طعام أساسي، قوت يقتاته الناس، يعني لا يأكلونه من باب الفاكهة أو من باب التسلية. إذن أن يكون قوتا، قوتا الناس يقتاتونه ويعتمدون عليه. قال ومدخرا يعني يمكن ادخاره، يمكن أن يدخر. الادخار معناه أن يحتفظ به لمدة. لذلك قول جماهير أهل العلم ومنها قول الشافعية أن الخضروات جميعا ليست فيها زكاة، جميع الخضروات ليست فيها زكاة، وكذلك الزيتون ليس فيه زكاة، وأي شيء ليس قوتا ولا مدخرا ليس فيه زكاة. ويأتينا التفصيل أكثر إن شاء الله بعد قليل. قال وأن يكون نصابا، أن يكون نصابا بمعنى هناك حد، إذا الزرع يعني الحبوب التي حصلها المزارع بلغت هذا القدر وكذلك الثمار بلغت نصابا، قال يعني وجبت فيها الزكاة، وهو 5 أوسق. 5 أوسق، الوسق 5 أوسق هي حمل البعير، والوسق 60 صاعا، الوسق الواحد 60 صاعا، والصاع 4 أمداد بكف الرجل المتوسط، 4 أمداد، هذا نصف مد. لذلك لما نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي والذي نفس محمد بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه، هذا المراد. إذن المد هو يعني جمع اليدين، الكفين، ونصف المد هو هذا. إذن الصاع الوسق 60 صاعا، الوسق الواحد، والصاع 4 أمداد. والأصل في الزكاة الكيل، وهنا هذه نقطة مهمة، الكيل، الكيل يعني ما يكال. احنا عندنا مثلا الكاووج او نقيس بالتنكة او غير ذلك. ومن اهل العلم من باب التقريب ومن باب التسهيل قدر الصاع او عفوا الخمسة اوسق ب 650 او 600 غرام من باب التقريب، لان الخمسة اوسق تختلف، نفس الخمسة اوسق اذا كانت من الحنطة تختلف عن الخمسة أوسق إذا كانت من الشعير أو إذا كانت من التمر مثلا. قال وخمسة أوسق لا قشرة عليها، لا قشرة عليها مثل يعني ما فيه قشور مثل الحنطة، الحنطة نعم فيها قشور ما لم تصفى، وكذلك مثل الرز الشلب الرز لا قشرة فيها، يعني عندما نكيل لا نكيل مع القشر وإنما نكيل الحب الصافي، الحب الصافي. قال وأما الثمار، وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها ثمرة النخل وثمرة الكرم. ثمرة النخل وهو النخل معروف التمر، ثمرة النخل بأنواعه، والكرم المراد العنب، والكرم المراد العنب أو الزبيب. وإنما يعني يعتبر حين الجني، حين الجني. والكرم والنخل فيه ما يسمى بالخرص، والخرص هو التخمين، التخمين قبل النضج، يعني يأتي الخارص فينظر إلى التمر وهو في النخل فيقدر أن هذه الأرض فيها مثلا 10 أوسق ويترك احتياطا ثلث التقدير، وكذلك الكرم العنب. ففي الثمار الكرم النخل والكرم. أرجع قليلا لمسألة يعني أريد أن يعني أضيف عليها شيء من البيان. قلنا الزروع ما كان قوتا مدخرا، ما كان قوتا مدخرا. هناك قول سائد بين يعني كثير من الناس وكثير من طلبة العلم، وهو سائد حتى بين العلماء، أن العبادات لا قياس فيها، العبادات لا قياس فيها، وإنما القياس في المعاملات. وهذا الكلام صحيح إذا كان القياس في العبادات البدنية، القياس في العبادات البدنية. أما القياس في العبادات المالية والتي احنا لماذا قالوا لا قياس في العبادات؟ لأن من أركان القياس العلة، من أركان القياس العلة، معرفة العلة، يعني لماذا شرع هذا الحكم؟ ما هي علة هذا الحكم؟ العلة. فالعبادات غير معللة، بمعنى أنها على التوقيف، يعني لماذا نصلي الفجر ركعتين؟ الله أعلم. لماذا نصلي الظهر أربعا؟ الله أعلم. لماذا نصلي المغرب ثلاثا؟ الله أعلم. لماذا نصلي العشاء أربعا؟ الله أعلم. لماذا نجهر في الفجر ولا نجهر في الظهر والعصر؟ نقول الله أعلم. فهذه العبادات في الوضوء، لماذا نغسل اليدين والوجه ولا نغسل شيئا آخر؟ هذه تسمى عبادات محضة، لا يمكن القياس عليها. أما العبادات المتضمنة لمعنى المال، لمعنى المال، فهذه يصح فيها القياس إذا ظهرت لنا العلة، إذا ظهرت لنا العلة. هنا نلاحظ أخواني النص النبوي عندما ورد في الزروع والثمار إنما نص على الحنطة والشعير، البر والشعير فقط، والذرة وجاءت في حديث ضعيف، الذرة وجاءت في حديث ضعيف. إذن هل نقتصر فقط على هذين؟ وكذلك الثمار، عندنا التمر ثمرة النخل، والكرم الزبيب ثمرة العنب، هل نقتصر على هذا؟ الجواب لا. كل ما كان مكيلا يكال ومدخر، يعني مكيلا ومدخرا، وكان قوتا يعني يقتاته الناس ويعتبر طعاما أساسيا في حياتهم، هذا على المذهب وعلى قول كثير من أهل العلم أنه داخل في الزكاة. لذلك عندنا الذرة تدخل في الزكاة، عندنا الماش مثلا يدخل في الزكاة، عندنا كل شيء يعني ممكن أن يصنع منه الطحين أو يؤكل على أنه قوت. هناك بعض البلدان ليس فيها لا حنطة ولا شعير، ممكن يعيشون على الدخن مثلا، قوتهم الدخن مثلا، هذا تكون فيه الزكاة. إذن قوتا طعام، ومدخر يعني يدخر ممكن ادخاره لفترة، ويعني من أهل العلم أن أضاف كلمة مكيل يعني أنه يكال، وهذا الشرط أيضا صحيح لأنه قال وسق، يعني الوسق معناه الكيل. نعم، إذن لا نقتصر فقط، فكل ما كان. وكذلك مثلا ثمرة النخل، عندنا التين مثلا، في بعض البلدان يزرعون التين المجفف بكميات كبيرة ويجعلونه قوتا، يقتاتونه مثلا في بعض المواسم، هذا أصبح طعاما، أصبح قوتا. فلا هنا لا نقول أن القياس لا يصح، بل القياس هنا صحيح وتقوم به مصلحة الناس، خاصة أن يعني العبادات وإن كانت العبادات غير معللة، لكن ما كان فيه معنى المال ومعنى النفقات هو معلل. نعم، قال وثمرة النخل والكرم، قال وشرائط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء، يعني الزروع والثمار شرائط وجوبها أربعة: الإسلام وقد سبق، الحرية كذلك سبقت، الملك التام أيضا سبق، والنصاب قلنا نصابها خمسة أوسق، يعني ما يقدر ب 600 كيلو، فمن كان عنده 600 كيلو وجب عليه أن يزكي، فما زاد من باب أولى. وهنا لاحظوا إخواني أنه لم يذكر الحول، يعني ذكر الحول في جميع الزكوات السابقة، لكن هنا لم يذكر الحول، والسبب في ذلك لأن الزروع والثمار حولها أو وقت أدائها حين الحصاد وحين قطف الثمار، كما قال جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده، يوم الحصاد، فليس لا يعني لا ننتظر أن يحول عليه الحول، بمجرد أن حصد الزرع وقطفت الثمار وجب إخراج الزكاة. لذلك هنا لو أن الزروع أو الثمار أنتجت في السنة مرتين فعليها زكاتان، لو أنتجت مرتين فعليها زكاتان، بالمقابل لو أن المواشي أنتجت مرتين ليست عليها إلا زكاة واحدة إلى الحول، لو أنتجت مرتين مثلا تحسب مرة واحدة، لكن الزروع وكذلك التجارة لو أن التاجر ربح المال أضعاف مضاعفة إنما ننتظر الحول، أما الزروع والثمار فإنا نؤدي زكاتها كلما تجدد إنتاجها. طيب هنا لو أن الإنسان احتفظ بالزرع يعني بالحب حال عنده يعني لسنة أخرى، أدى زكاته وبقي في ملكه إلى سنة أخرى، هنا نقول إن ادخره من باب التجارة حتى ينتظر صعود الأسعار، فهنا زكاته تكون عروض تجارة، يدخل في عروض التجارة. أما إذا خزنه لأجل الأكل أو لأجل أنه يبذره أو كذا، فهذا لا زكاة عليه إن كان قد أدى زكاته يوم حصاده، لا زكاة عليه لأنه قد أدى زكاته يوم حصاده. قال وأما عروض التجارة فتجب فيها الزكاة بالشرائط المذكورة في الأثمان، يعني بالذهب والفضة. عروض التجارة إخواني هو كل مال أعد للتجارة، أعد للبيع، أعد للربح. وكيف يصبح المال مال تجارة؟ كيف يصبح المال يعني يعتبر للتجارة؟ عندنا يعني بشرطين: الشرط الأول أن يشتري مالا أو أن يشتري شيئا، وعندما يشتريه مع الشراء ينوي التجارة فيه، ينوي التجارة فيه، فهذا بمجرد النية تحول إلى عروض التجارة فيدخل في الحول. طبعا هذا إذا كان المال قد بلغ نصابا كما سبق. فلو فرضنا اشترى سيارة، وعند شراء السيارة نوى أنه سيبيعها لأجل الربح، هذه مباشرة دخلت في عروض التجارة. فإن بقيت في ملكه سنة كاملة، سنة هجرية كاملة، وهو يعني ناوي أنه يبيعها للتجارة، وجبت فيها الزكاة، وجبت فيها الزكاة. أما لو كان المال أصلا في ملك الإنسان، أو أنه اشتراه ابتداء للحاجة أو للاستعمال ثم نوى فيما بعد أن يبيع للتجارة، فهنا بمجرد النية لا يصبح عرضا للتجارة حتى يعرض المال، وحتى يعني يعلم الآخرون أن هذا المال معروض للتجارة. إذن إذا نوى في يعني من بداية تملك المال أنه للتجارة أصبح للتجارة، وأما إذا نوى فيما بعد فلا يصبح للتجارة إلا إذا عرضه وبين أنه أن هذا المال للتجارة. وهنا مسألة مهمة، وهو أن الحول المطلوب أن يبقى الحول النصاب تاما خلال السنة كاملة، فإن نقص الحول قبل تمام السنة، لو نقص النصاب قبل تمام السنة ولو بشهر أو شهرين، هنا لا تجب عليه الزكاة، يعني لا تجب عليه الزكاة إلا كما قال بعض أهل العلم إذا كان فارا من الزكاة، إذا كان فارا من الزكاة. إلى هنا نقف، فصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. وبارك الله فيكم، وأحسن الله لنا ولكم، وسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، إنه ولي